سماحة الشيخ، بالنسبة للسلام على الموتى، هل يشرع السلام داخل المقبرة أو المرور بالسيارة مثلا؟ إذا دخل فهو أفضل يكون يقف عليهم ويسلم عليهم، لأن هذا أقرب إلى الخشوع والتأثر. وإن مر عليهم السيارة وسلم، أو على دابته وسلم، أو وقف على الجدار وسلم كفى، لكن كونه يقصد القبور ويدخل عليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم هذا أكمل وأشد التأثر. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام،